لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ولازلنا أحبتي نتجول في ظلال وأفياء اسم الله الحفيظ. أبدأ بهذا الموقف ثم نكمل ما كنا بصدده. رجل في غامض كان عنده بستان على طرف جبل، وكانت القرود دائما تهاجمه وتهاجم المزارع. أخذ بندقه وانتظر بعد المغرب حيث موعد وصولهم بعد رجعة الناس إلى بيوتهم. بدأ يتربص بقى للقرود اللي هي عامله له مشاكل. خد البندقية بتاعته وجلس ينتظره. جاء إلى ظل شجرة كبيرة بعد المغرب كي لا يروه، واختبأ تحتها بعد أن اتكأ ووضع البندق ليقتل القردة. فتأخرت تلك الليلة ولم تأتي، ونام الرجل من شدة تعبه، وتخطى القمر الشجرة حتى أصبح في وجهه، يعني بدل ما كان عليه ظل بقى عليه نور. في هذه الحالة يقول: ما أيقظني إلا أنني أحسست شيئا على صدري، فأفقت فإذا هو ثعبان. هو جاي عشان يحاسب القرود، أخذ بالك؟ يقول: فمه أمام فمي، يعني طالع على صدره كده، وبقه فين؟ الله المستعان. وبقية جسمه ممتد بامتداد جسمي، فرأيت بريق عينيه على ضوء القمر، ورأيت لسانه وما يشبه الشوكتين فيه، كبير جدا، لو تحركت لقتلني. يقول: أيقنت بالهلاك، وقلت في نفسي: جئت لأحمل بستان من القردة، فإذا بي سأذهب ضحية. سبحان الله. يقول: ثم تذكرت سلاحا أعطاناه الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا قد أهملته، وهو دعاء نزول المنزل، يعني إذا نزل أحدكم منزلا فليقل إيه؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يقول: كل هذا في نفسي وأنا لا أتحرك، لذلك فسأذكره بصدق ويقين. فذكرته وقلت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والله ما أكملته حتى شعرت بشيء آخر يقفز على بطني. فقلت: هذه مصائب تتابعت، وظننته ثعبانا آخر. يقول: وإذا به قنفذ أنفذ، وبلادنا ليس فيها قنافذ أصلا. قفز وأدخل فم الثعبان في فمه ثم تدحرج بعيدا عني. يقول: فقمت ولا أصدق أنني سلمت، وسألت الجماعة أصحابه يعني وجيرانه: هل رأيتم قنافذ من قبل في بلادنا؟ قالوا: لا أبدا، مفيش أصلا أنافذ موجودة في المكان ده. من رزقه هذا القنفذ وأرسله له؟ الحفيظ سبحانه وتعالى، الذي يحفظ عباده مهما كانت الشدائد محدقة بهم، ومهما كان عند العبد لا أمل في النجاة، لكن إذا توكل على الله كفاه. يحفظ حياتك، لذلك نستودعه سبحانه أحبتنا عندما نفارقهم ونقول: أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. يستحيل أن تضيع الودائع التي أسبغ الله عليها حفظه وأحاطها برعايته. لذلك من السنة كما قال ابن عمر لقزعة: هلما أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له يقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. والحديث في صحيح سنن أبي داود أن تقول هذا الذكر إذا أردت أن تسافر. وعن الحسن بن ثوبان أنه سمع موسى بن وردان يقول: أتيت أبا هريرة أودعه لسفر أردته، فقال أبو هريرة: ألا أعلمك يا ابن أخي شيئا علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوله عند الوداع؟ قلت: بلى. قال: قل: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والثاني يرد عليه أو يقول له أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وانظر للحديث الآخر الذي رواه ابن عمر وهو تأكيد للمعنى الذي ذكره المؤلف هنا، قال صلى الله عليه وسلم إذا استودع الله شيئا حفظه. صحيح موارد الظمآن صححه الشيخ الألباني، إذا استودع الله شيئا حفظه، إذا قلت هذه الكلمة وكلك يقين أن الله سبحانه وتعالى سيحفظ هذه الوديعة والله يحفظها، لأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. ولكن الخطر إذا أنت حصلت لك الثمرة والنتيجة التي أردتها فهل تشكر الله أم تنساه؟ كل حادث ينجو منه صاحبه وراءه حفيظ أنجاه منه، لكن نتذكر فائدة مانع الانزلاق وفائدة كابح السرعة اللي هو الفرامل وفائدة البالون الواقي لباب السيارات الحديثة وفائدة حزام الأمان وننسى الله. حينما يقع الحادث ومثلا فجأة يوفقه الله عز وجل أن يستعمل كابح السرعة دوس فرامل فينجو في اللحظات الأخيرة، فتجد أول ما يلقى الناس يقول كنت سأموت لولا أنني فعلت كذا، شديت الفرامل أو كذا، أو أنا لسه مصلح الفرامل امبارح، وينسى أن يقول لولا أن الله نجاني. وهذا يوقع الإنسان في الشرك، من قال لولا الكلب سرق لسرق اللص الدار فقد أشرك، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه نسب الفعل والحفظ إلى غير الله سبحانه وتعالى وما هو إلا وسيلة، بل عليك أن تنسب الأمر والخير والفضل لله سبحانه وتعالى. لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا الله سخر الكلب مثلا لكانت الدار سرقت، لولا الله وفقني ففعلت كذا لكان كذا، وهكذا. أما أن تنسى الله، أما أن تنسب الفعل لغير الله، فهذا لا يجوز. إذا صفعت الأمواج بعتوها السفينة وبلغت القلوب الحناجر، من الذي يحفظ السفينة من أن يبتلعها المحيط؟ رأيت تسجيلا لسفينة تلعب بها الأمواج، كان منظر من في السفينة وهم يندفعون بعنف من أقصاها إلى أقصاها مؤثرا، لا يملكون شيء، حتى التفكير لا يستطيعون، الشيء الوحيد الممكن بالنسبة لهم محاولة التشبث بأي شيء. ثم لما انتقلت الكاميرات للخارج، رأيت السفينة قشة صغيرة في وسط الأمواج العاتية. ما السفينة وما الباخرة وأكثر البواخر يعني حداثة وصنعا ومتانة وقوة وعظما في الحجم، ما هي بالنسبة للمحيط؟ ليست شيء، ليست بشيء. يعلن قائد الطائرة عن وجود عطل في الطائرة، فيتحول أولئك الذين كان كل واحد منهم في فلك يسبح أو يسبح إلى مخبتين، فيتحول أولئك الذين كان كل واحد منهم في فلك يسبح إلى مخبتين، الكل يلتجئ إلى الله ويعلن توبته، نسوا آمالهم وأحلامهم وهمومهم وغمومهم، وصار الموت هو كل ما يمكن لعقولهم أن تتصوره. وهكذا الإنسان في لحظة الشدائد، إلا من امتلأ قلبه معرفة بالله وتوكلا عليه. من هو الذي أصلح العطل بقدرته كي تنزل الطائرة بسلام ويخرج منها أولئك الذين حولهم الخوف إلى أشباح؟ إنه الله. تعرضت طائرة كنت أحد ركابها إلى مطبات هوائية شديدة، لحظتها فقط استشعرت وبدقة كبر جرم الطائرة، يعني حجم، وكيف أنها الآن في الجو تسبح فوق صحراء ممتدة. شعرت بشيء فوق الخوف، مش بالخوف، فوق الخوف. كيف كنت غافلا طوال الرحلات التي ركبت فيها الطائرة عن هذه الصورة المفزعة لهذا الجرم الذي يتحرك في الجو بقدرة الله؟ فعلا لو أن الإنسان تفكر، من الذي سخر لك هذه الطائرة ورفعها في هذا الجو ويحفظها من أن تسقط؟ سبحان. لذلك أنت عندما تركب الطائرة تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين مطيقين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، لولاه ما فعلنا ذلك ولا اخترعناه ولا ابتكره الإنسان. ندعوه في البر أن ينجي سفينتنا، فإن وصلنا إلى الشاطئ عصيناه ونركب الجو في أمن وفي دعة فما سقطنا لأن الحافظ الله من حفظه لعبده أيضا ما جعله مع كل إنسان من الملائكة. قال الله تعالى له أي للإنسان معقبات من بين يديه ومن خلفه. معقبات هم الملائكة يتعاقبون على حفظ الإنسان ليلا ونهارا، لذلك أطلق عليهم معقبات. له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يعني من أمامه ومن خلفه، ملكان للكتابة واثنان للحفظ كما ذكر بعض أهل العلم كابن كثير، ولكن لم يذكر دليلا صحيحا على ذلك. يحفظونه من أمر الله. ما معنى يحفظونه من أمر الله؟ أي حفظهم له من أمر الله أو بأمر من الله. حفظهم له من أمر الله أو بأمر من الله، لأنه لا يقع شيء في الكون إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ونعلم أيضا من القرآن قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فملك عن اليمين يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات. وهذه الملائكة تحفظ العبد بأمر الله سبحانه، لأجلك أنت يأمر الحفيظ سبحانه أربعة ملائكة أن يحيطوا بك حتى يحفظوك بأمره من كل ما لم يقدره عليك. قال ابن عباس ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. أنا بقول حاجات مش في الكتاب وخدوا بالكم، مش حقولك اكتب، يعني تبقى مركز، لقيتني طلعت برة تكتب على طول. قال ابن عباس ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء قدر الله خلوا عنه، يعني تركوه. وقال مجاهد ما من عبد إلا له ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده، يريده بإيه يعني؟ بأذى أو بسوء، إلا قال الملك وراءك، يعني وراءك ارجع، سبحان الله، إلا قال الملك وراءك، إلا شيء يأذن الله فيه، إلا شيء يأذن الله فيه. فانظر لحفظ الله عز وجل لعباده ورعايته لهم، وتأمل في عدد الأشياء الضارة وكثرتها في الكون. هو هنا بيقول من الجن والإنس والهوام، عدت تفكر بقى الجن والإنس والهوام وغير ذلك وأصناف ذلك، وكيف أن الله عز وجل يحفظ العبد من كل ذلك بقدرته سبحانه وتعالى. كيف لا يكون حفيظا وقد أوكل بك هذا العدد من ملائكته الكرام حتى يصد عنك أي طلقة لم يشأ الله سبحانه أن تخترق جسدك، وأي صخرة لم يرد سبحانه أن تنهي حياتك، بل وأي بعوضة لم يشأ سبحانه أن تؤذي بشرتك، سبحانه الحليم الرحيم. شهدت وبذهول المقطع الذي تظهر فيه حادثة محاولة اغتيال الشيخ عائد القرن في الفلبين، وكيف أن المجرم وجه إلى صدر الشيخ 6 رصاصات من مسافة متر تقريبا. تخيل معايا المشهد، 6 رصاصات من مسافة متر ولا حائل بين الطلقات والشيخ، والقاتل يبدو أنه محترف، ولا توجد مقاومة من الشيخ أو من مرافقيه. ثم يخرج الشيخ من تلك المحاولة الآثمة سليما معافى. أتذكر كيف أن طلقة واحدة ومن مسافة بعيدة أودت بحياة الرئيس الأمريكي جون كينيدي، مع أن سيارته كانت تتحرك وحوله الحرس والجنود. من الذي نجى هذا وخذل ذاك أو ترك ذاك؟ الله سبحانه. ثم يعلن الشيخ يبين السبب أنه كان قد ذكر الله وحصن نفسه بالأدعية، وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول في الصباح والمساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لا يقولها إنسان أبدا فيضره شيء. حتى كان من يروي الحديث أبان بن عثمان قد أصيب بالفالج شلل، فكأن أحد السامعين تعجب، أنت إزاي بتقول الدعاء ده وأنت من تمريضه مصاب؟ فقال أنسيتها يوما ليمضي قدر الله، اليوم اللي أنا تركتها فيه أصبت فيه بالإيه؟ بهذا الشلل وهذا الفالج. وفي حديث آخر في ذكر يقال عند المساء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات لا يقولها إنسان فيصيبه شيء أبدا. هذه وردت في معاني هذه الأحاديث في صحيح الترغيب والترهيب وغيره. وأن جارية قالت هذا الذكر فلدغتها عقرب فلم تجد لها أثرا. يعني حتى ولو أصيب الإنسان بهذا الشيء المؤذي لا يضره بإذن الله، أصيبت الجارية بالفعل ولدغتها العقرب ولكن لم تجد لها أثرا. لذلك على الإنسان أن يحرص على تحصين نفسه بالأذكار والأدعية. من الأذكار والأدعية كذلك المعوذات 3 مرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل، وقال الصحابي: لا أدري ما أقول، فكررها 3 ثم قال له: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس 3 مرات إذا أصبحت، و3 مرات إذا أمسيت، لا يضرك شيء. إذا حافظ الإنسان على هذه وقالها متفهما موقنا بحفظ الله عز وجل فإنه لا يضره شيء أبدا. أتعلم أخي أنه يحفظك في كل لحظة؟ بل في كل لحظة يحفظك 100 المرات. كيف؟ حد يعرف؟ في كل لحظة، مش 100 المرات، في هذه اللحظة التي تقرأ فيها ما بين القوسين حفظ قلبك من التوقف، شرايينك من الانسداد، عقلك من الجنون، كليتيك من الفشل، أعصابك من التلف، رأسك من الصداع، معدتك من القرحة، أمعاءك من التهاب القولون، أعضاءك من الشلل، عينيك من العمى، سمعك من الصمم، لسانك من الخرس. عد بقى كل الأعضاء دي في اللحظة دي، من يحفظها؟ الله سبحانه وتعالى. كل هذا وأكثر في هذه اللحظة، ثم يستمر هذا الحفظ في اللحظة التي تليها وهكذا. فكم تحتاج أن تشكر الله؟ كم تحتاج أن تقول الحمد لله؟ بل وعلى اللحظة، هل تستطيع أن تكافئ كل هذه النعم؟ هتقول الحمد لله على إيه؟ على حفظ القلب ولا البصر ولا السمع ولا الإيد ولا الرجل؟ واحدة بس لكل دول؟ ده أنت لو حفظت، لو شكرت ربنا على كل واحدة مش هيكفي، مش هتلحق تشكر ربنا، مش هتلحق هتشكر ربنا على ودي في ايه؟ في لحظة واحدة. ألا يسجد الإنسان لله سبحانه وتعالى خاضعا ذليلا محبا؟ إذا أوقفت سيارتك في مكان مظلم وخشيت عليها أيادي السراق فاستحفظها الحفيظ، فلن يضيع سبحانه ما استحفظته عليه، مع الأخذ بالأسباب طبعا. إذا خرجت من بيتك وخشيت على أطفالك فقل: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ستعود بإذن الله وهم في أحسن حل لأنه الحفيظ. إذا ألجأتك الظروف أن تترك شيئا ثمينا في مكان عام أو مكان غير آمن، خلاص ما فيش أسباب أقدر أخذ بيها، ما فيش حل غير كده، فانزح بقلبك، يعني الجأ بقلبك إليه وقل: اللهم احفظه، وثق أن عين الله ستكلأه إلى أن تعود سترعاه وتحفظه. وهذه قصة واقعية لأربعة من الأصدقاء ذهبوا إلى مكان يبعد عن تبوك 60 كيلومتر اسمه نعمة طريط، ثم هبطوا الساعة 9 صباحا سائرين على أقدامهم إلى مكان يسمى الشق، والشق هذا شرخ عظيم في قشرة الأرض، الهبوط إليه مغامرة بل مجازفة بالحياة. أنتوا عارفين بقى الشباب وطش الشباب عايز يعمل إيه؟ يجرب ويغامر وكده. نشوف حبهم للمغامرة جعلهم ينزلون. وصلوا إلى القاع في 30 ساعة تقريبا. طبعا النزول سهل، لكن المشكلة في إيه؟ في الطلوع. ثم مكثوا إلى قريب من المغرب في محاولة الصعود إلى السطح. يعني شوف الساعة كانت 9 الصبح، نزلوا في 30 ساعة من 9 الصبح ولا 9:30 ويحاولوا يطلعوا لحد المغرب، مش إيه؟ ليه؟ تعلقوا بالصخور فتزحلقت بهم لانحناءات الملساء، تهشمت الطبقات الصخرية تحت أقدامهم، عبروا من أماكن ضيقة لا تتسع إلا لأصابع الأقدام، تعبوا، تشققت أرجلهم، أنهكوا تماما، بلغ بهم العطش مبلغا عظيما، باختصار رأوا الموت، لكن كانت قلوبهم معلقة بالله، كانوا متيقنين أنه أو ألا حافظ إلا الله. قال أحدهم وبشهادة البقية: إنه دعا الله بإلحاح وقد بلغ به العطش حد تمنى الموت أو حد تمني الموت. طبعا في الأصل الشرع ينهى أتباعه عن الإلقاء بالنفس في مثل هذه الأمور، أن ينام الإنسان مثلا على بناء لا صورة له ونحو ذلك، وإلا برئت منه ذمة الله لأنه يتقلب وهو نائم فقد إيه؟ فقد يسقط وقد يقع ونحو ذلك. لا يعرض الإنسان نفسه للخطر حتى المسابقات التي فيها خطر على الحياة تجد العلماء يذكرون فيها ولها أحكاما. ليس الأمر كما يظن كثير من الناس أنه يفعل ما يشاء. لا لا تعرض نفسك للخطر، فهذا الجسد أمانة ستحاسب عليه. يقول فإذا به وفي مكان لا يمكن أن يكون قد وطأته قدم إنسان في القريب على الأقل، إذا به يرى قارورة ماء صحة نظيفة، ماء صحي يعني زي الماء المياه المعدنية كده موجودة في هذا المكان. طب جت إزاي؟ لم يفرح بالماء الذي تقاسمه مع رفاقه، بل فرح بالله الذي كان معه في تلك اللحظة. علم أن الله الذي أوجد تلك القارورة في تلك اللحظة سينقذهم من تلك الرحلة المميتة. لم تعد القارورة في ذهنه ترمز للنجاة من الموت، بل ترمز لحفظ الحفيظ سبحانه. وقبيل المغرب وصلوا للسطح وأوجههم سوداء، وجوههم سوداء وثيابهم مشققة والدماء تثعب من أرجلهم تسيل، وإيمانهم بالله بحجم تلك الجبال التي أحاطت بهم. الله، سهرت أعين ونامت عيون في شؤون تكون أو لا تكون، إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما يكون، لكن توكل عليه واصدق في اللجئ إليه. لاسم الحفيظ مع كل مخلوق قصة. لو أننا فعلا سبحنا في عالم الخيال وتذكرنا أيامنا الخوالي أو السنين التي مضت، لذكر كل واحد منا قصة كانت ترمز أو تعبر عن حفظ الله له. أنه وهو صغير مثلا كان ينظر من الشرفة، بيبص من الشباك فكاد أن يسقط لولا الله قدر من يمسك به في اللحظة الأخيرة. في ناس بتبتسم وانت كنت كده، انت وقعت فعلا. يبقى بعد ما يقع ربنا حفظه واتحدتوه. أو أنه أمسك مثلا الكهرباء وكاد أن يتجمد في مكانه، كهرباء صح؟ فحفظه الله سبحانه وتعالى. طبعا وفي مقاطع كنت عايز أعرضها بس الدرس مش عايزين يعني نشعبه والوقت يتسع. طفل صغير فعلا على في إحدى الشرفات، والولد خرج من الشباك بالفعل، مش واقف بيبص، ده خرج وبيتمشى على حرف الشباك من بره حوالي 15 دور تحت ولا 20 دور، خد بالك، ويروح كده ويرجع ويلف بظهره، يبقى ظهره للشارع، وتبقى انت وانت بتتفرج اصلا على المقطع قلبك هيقع، مش الولد اللي هيقع، وسبحان الله، ويروح ويجي ويدخل تاني البيت ويطلع تاني، ومفيش لحظات، والولد فعلا انت تجزم ان الولد هالك. ثم يقدر الله سبحانه وتعالى من ينتبه للولد ويأخذه ويدخل به، الحفيظ سبحانه وتعالى. وليس الحفظ فقط للإنسان وعالم الإنسان، بل حتى الحيوانات من هداية الله عز وجل التي أشرت إليها ويتكلم عنها في اسم الله الهادي، أن أمد هذه الحيوانات بأدوات وأسلحة تحفظ به نفسها. فهو يحفظ بعض الحيوانات بقدرتها على الجري السريع كالغزال والأرنب، يحفظ بعضها بقرون تبقر به بطن أو بها بطن من يقترب منها بسوء مثل وحيد القرن والجاموس، يحفظ بعضها بضخامة الجثة فتدكدك أعداءها بثقلها مثل الفيل والدب، يحفظ بعضها بسلاح جعله فيها وهو الصعقة الكهربائية تصيب من يلمسها مثل فانوس البحر اللي احنا بنسميه الايه؟ الأنديل، أنديل البحر. وبعض الكائنات حفظها بسموم تكمن في أجسادها كالثعابين والعقارب، يحفظ الحرباء بأن جعلها تستطيع أن تغير لونها عند الحاجة. شفتوا المقطع اللي على النت، واحد قدامه حرباية وبيجيب نظارة حمراء يحطها عليها تحول نفسها أحمر، يشيل النظارة الحمراء يحط نظارة خضراء في لحظة تخلي لونها أخضر، يشيل الخضراء ويحط واحدة سودة في لحظة تتحول للون الاسود. العجيب انه جاب الثلاث نظارات وحطهم في وقت واحد، الاحمر والاسود والاخضر، بقت الحربايه متقسمه للثلاث الوان. شوف عجائب فعلا في صنع الله لا تملك الا ان تقول سبحان الله. يحفظ بعضها بالطيران، دي جبتها لنا المقطع ده ولا نسيته؟ يحفظ بعضها بالطيران وبعضها بالقدره على المراوغه والبعض بالتسلق. هذا شيء من حفظه، وما لا تعلمه البشرية من حفظه سبحانه أعظم وأكثر وأكبر. ومن صور حفظ الله أنه سبحانه يدافع عن المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. تأمل، إنه لا يدفع عنهم الشر بل يدافعه عنهم. وأنت تعلم المدافعة تختلف عن الدفاع، إذا زاد المبنى زاد المعنى، مثل يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، تختلف عن يقتل، يقتل فيها من الشراسة ما فيها والشدة. فكذلك هنا يدافع، وفي القراءة الأخرى الصحيحة يدفع. في هذه إلماحة إلى ضراوة ما سيلاقونه وتعدد أشكاله وتنوع صوره. يبقى أنت لما تقرأ الآية دي ما تلمحش بس معنى أن الله يحفظ أولياءه، بل تلمح كذلك معنى أنك ستبتلى. هو يدافع عن أوليائه ويدفع عن أوليائه، يبقى فيه إيه؟ أو عن الذين أمنوا يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه ابتلاءات، وابتلاءات شديدة ضارية. يبقى لا تقلق لا تحزن، فهناك من يدافع عنك. فكر في دي كده جيدا، هناك من يدافع عنك، يدفع عنك ما تلاقيه، وتتعدد أشكاله وتتنوع صوره من البلاء، ولكن الله أعلم بما يوعي أعداؤه فيدافعهم ويصدهم عن أحبابه. وفي الحديث وهو في البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا، يعني وليا من أوليائي، فقد آذنته، يعني أعلمته أنني محاربه. تخيل كده لما دولة عظمى تعلن الحرب على دولة ضعيفة فقيرة لا تملك من السلاح إلا أسلحة بدائية. أنا أظن أهل البلد التانية دي يهروا كده، يهروا من الخوف، ما عندهمش أسلحة وعدد قليل جدا. طيب، ولله المثل الأعلى. أخي، إذا علمت أن الله أعلم فلانا أنه محاربه، كيف يقوى على حرب الله؟ من الذي يقوى على حرب الله سبحانه وتعالى؟ والسؤال الذي ينبغي أن يشغلنا: كيف أكون أنا من أولياء الله؟ لأن بعض الناس يظن أن الأولياء لهم سمت معين وصورة معينة، والدراويش والأضرحة ونحو ذلك. لا، نفس الحديث فيه الطريق للولاية، عارفينه؟ نفس الحديث فيه الطريق للولاية: ولا وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. بعد رمضان هتطلع الشياطين المسلسلة والمصفضة، هتطلق شياطين إنس وشياطين جن وعالم، وانت بالك 10 أيام في مسجد اعتكاف وصلاة وقيام وتلاوة وذكر، هتواجه الكلام ده كله ازاي؟ استعن بالله الذي خلقهم سبحانه وتعالى، وتكون معك خطة واضحة، خريطة واضحة تمشي عليها. من معالم هذه الخريطة إحسان الفرائض. مش حاجة اسمها أنا كنت مشغول والظهر فاتني وحصلي مع العصر، مفيش الكلام ده. مش حاجة اسمها أنا بعرفش أصحى لصلاة الفجر، إيه لو أنت عندك مسابقة ولا عندك تدريب ولا عندك سفر، مفيش حاجة اسمها مش هتعرف تصحى، في طيارة هتصحى. موعد مع الله سبحانه وتعالى أهم المواعيد في حياتك على الإطلاق. يبقى الفرائض مفيش مساس بيها. طب النوافل، طب أنا مش هعرف أقرأ قرآن زي بقرأ في رمضان أو في الاعتكاف، مش هعرف أصلي صلاة 2 أو 3 ماشي، ما هو أنت مش هتفضل على نفس الصورة ونفس الكم والقدر ده، ممكن تقل بس ما تمنعش. يبقى فيه كده إيه، بصيص نور، شعاع كده، يبقى فيه حاجة. وأحيانا ترجع تعمل لك ليلة من ليالي الاعتكاف كده مع نفسك كده، تسهر 2 أو 3 كده بالليل، أحيانا ممكن كل أسبوع مرة كل شهر ترجع الذكريات الجميلة بتاعت الاعتكاف وبتاعت رمضان. يبقى بعدها بعد الفرائض إيه؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. المتقرب إلى الله بالنوافل أحب إلى الله ممن اقتصر على الفرائض فقط. ليه؟ لأنه محبوب إلى الله، والأول محب لله. الأول محب لله أتى بالفرائض الواجبات، الثاني أتى بالفرائض وأتبعها بإيه؟ فصار محبوبا. طب والمحبوب لله بقى إيه اللي يحصل ليه؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وعمرك ما هتسمع به حرام، وبصره الذي يبصر به، هتحل لك مشكلة المتبرجات مش عارف أغض بصري، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإيه كمان؟ ولئن سألني لأعطينه. شوف ربنا، شوف التأكيد، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. محتاج إيه أكتر من الحفظ ده؟ محتاج إيه تاني؟ والأمر بسيط، اللي أنت تعمل لنفسك جدول للنوافل تواظب عليه، زي ما هنتكلم في اللقاء الأخير بتاع الاعتكاف بإذن الله تعالى. يبقى من عاد لي وليا، الطريق للولاية تحقيق العبودية، تحقيق العبودية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. تخيل حربا بين عدو للدعوة وللحق وللدين وبين الله، من المنتصر؟ من المهزوم بل من المخذول، إنه لعباده المؤمنين حفيظ يحفظهم حفظا خاصا معه الحب والرعاية والرحمة، كما ذكرنا في أول لقاء في أنواع وأصناف الحفظ وأقسام الحفظ، هناك حفظ ومعية خاصة لعباده المؤمنين. انظر لهذا المثل، يتجمع مشرك قريش حول غار فيه رجلان، محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، والإغراءات المالية تدفعهم لقتلهما، رصدين كام؟ 100 من الإبل لمحمد صلى الله عليه وسلم ومئة من الإبل لأبي بكر. الإبل دي عشان الصورة تقرب لنا دلوقتي زي عربية فاخرة جدا، BMW مثلا ولا حاجة، ولا هامر مثلا، ولا تريلا، حاجة كبيرة كده. لما تاخد 100 عربية تعمل إيه في اللي قالوا لك ده هات رقبته؟ يبقى مجهودك قد إيه في البحث والتحري؟ تخيل بقى كل يعني البحث والتحري ده هم دلوقتي قدامكم في الغار ده، هاتوه. واللي واقفين بره مش ناس عادية، ده إيه؟ ده مشركين، ده حقد، ده حقد، ده ساموهم عذابا شديدا وهم في مكة قبل الهجرة، يعني إزاي يفلتوا من إيديهم في الحالة دي؟ معها الأحقاد الدفينة، الإغراءات المالية تدفعهم لقتلهما، معها الأحقاد الدفينة والرغبة في حوزة وسام الظفر بأهم شخصية في تلك المدة. شوف كده بحث أمريكا عن أسامة بن لادن كان عامل إزاي، فاكرين؟ لا ده أخطر بقى. فيتسلل الخوف إلى فؤاد أبي بكر، وهو لم يكن يخاف على نفسه، وإنما يخاف على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فينظر إلى صاحبه العظيم ويقول: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. لما قال أبو بكر: أولا يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال، ده كلام النبي بقى صلى الله عليه وسلم، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يا أبا بكر هل تعتقد أننا اثنان؟ كلا، بل نحن ثلاثة، بل الله سبحانه وتعالى يحفظهم، كما حدث لموسى عليه السلام لما قال له قومه إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي، نفسها الله معنا، إن معي ربي سيهدين. هنا تتشتت المخاوف، تزول الرعدة، يذوب التوجس، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. ها هم فتية الكهف يلتجئون إليه إلى الله ويسألونه الهداية، فيلجئهم إلى كهف بلا باب، كهف مفتوح للبشر والهوام والسباع، ولكنه يريد حفظهم، فيلقي عليهم أحد جنوده وهو جند الرعب. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. أي حد يقرب من الناس اللي نايمة دي يترعب ويجري يفر. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وشوف العجيب في ترتيب الآية، الآية بتقول إيه؟ لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. هو أنهي الأول؟ مش الرعب الأول، أول ما شوف أترعب فجري، ده الآية بتقول أول ما تشوفهم تجري وبعد كده تترعب. بس ده يدلك على الايه؟ المنظر المفزع فعلا اللي هم كانوا عليه بقدرة الحفيظ سبحانه وتعالى. وقعدوا كم سنة؟ مش يوم ولا اتنين ولا اسبوع ولا شهر ولا شهرين، ولبثوا في كهفهم 300 سنين، 300 سنة هجرية، وازدادوا 9 بالتقويم الميلادي. تخيل بقى 300 سنة وهم قدام الناس وقدام السباع وقدام الهوام وقدام، طب عوامل التعرية فين؟ طب الشمس، طب كذا، طب كذا. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، سبحان الله. والتقليب ده ما يجي دلوقتي الطب يذكره ويقول لك العلل والحكم وقرح الفراش ومش سبحانك يا ربي. طب ده كان فين عند محمد صلى الله عليه وسلم الذي نشأ في الصحراء؟ إيه اللي عرفه؟ لو هو اللي اخترع القرآن ده جاب دي منين؟ ما كانش ده معروف عندهم. لكن شوف دول اللي طلعوا قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، فارقوا المشركين وتركوا الشرك ولجأوا إلى الله، فآواهم الله، إذ أوى الفتية إلى الكهف، بل أووا إلى الله سبحانه. فأنت حينما تحاصر من الهموم وتحاصر من الأعداء وتحاصر رحمك الله من المشاكل، فلا تظنن أنك وحدك، الله معك، ولكن بقدر اعتصامك به، بقدر يقينك في حفظه، بقدر توكلك عليه سبحانه وتعالى. أنا وأنت إذا أردنا أن نلقي شيئا ألقينا قلما أو كتابا أو صخرة، أما الله فيلقي فيما يلقي أشياء أهم وأغرب وأكبر. يقول سبحانه: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. لأجل عباده وأوليائه يلقي بالرعب في قلوب الذين كفروا فتنتفض أطرافهم فرقا من أولياء الله، يعني خوفا. بل والله ليس الأمر على مجرد الخوف فقط، بل ربما حدث لهم ما هو أسوأ من ذلك. ذكر بعض المجاهدين الأفغان أيام ما كان هناك جهاد أفغاني ضد الروس أن بعض الروس كان بعد أن أسر يذكر لهم، أو بعد أن أسروا واحدا من المجاهدين وحاولوا أن يتفهموا منه الكلام عن طريق مترجم أو من يعرف لغة العرب أو الباكستان الأفغان يعني نحو في هذا الوقت، فقال لهم: يعني عندكم بعض الأسلحة تستعملونها فنصب الذعر والخوف، ما هذه الأسلحة؟ بل يؤدي بهم هذا السلاح إلى أن يبولوا على أنفسهم. تخيل واحد في معركة عمل على نفسه حمام، هيبقى وضعه ايه؟ عمل حمام على نفسه يعني. فقال لهم، قال كلمات ترددونها، فردد على مسامعه هذه الكلمات وهي كلمة الله أكبر. أول ما يواجه الروس في المعركة يقول الله أكبر، الثاني يعمل حمام على نفسه. فين الأسلحة بقى؟ بل وذكروا أنه كانت أحيانا تأتي الطائرات فوق المجاهدين ولا تصيبهم بأذى، يرسل الله طيرا أبيض فيحمي المجاهدين بهذه الطيور. بل وذكروا والله أن إحدى الدبابات مرت على مجاهد من المجاهدين فخرج سالما معافى، ما أثرت فيه أبدا. وبعضهم كان ربما يقصد بالرصاص فتتخرق ثيابه ولا يصل الرصاص إلى جسده. الحفيظ سبحانه وتعالى: أنا قد بذلت ما في وسعي. وهؤلاء اعتدوا على بلاد المسلمين وما في وسعهم سوى أن يواجههم بهذه الأسلحة البدائية، وقد كانت سببا في خروجهم من بلاد المسلمين. لذلك قضيتنا مع الأعداء ليست قضية عدد ولا عدة، وإنما هي قلوب تتربى على التعلق بالله، قلوب تتربى على اليقين في نصر الله، قلوب تتعلم من هو الله وتتعلم شرع الله وتلتزم ذلك في حياتها في معاملاتها. حين ذاك والله سينصرنا الله عز وجل. أما إذا اعتمدنا على حولنا وقوتنا وعلى عدتنا وعتادنا فإننا لمخذولون لمخذولون لمخذولون. يبقى لنا لقاء مع اسم الله الحفيظ، ونختم بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن تحت، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.